لأنه أبعد الناس عن الريبة، فهذه الشبهة ليست شبهة في الواقع إلا على من كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. نعم. السؤال الله يحفظك، أن عند قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني في ذهن الشيء هو أن المسلم خاصة طالب العلم يحب أن تكون أوقاته كلها مشغولة، يعني إما بعبادة أو بعمل دنيوي ينتفع به، لكن الشيخ هل تكفي نية مستمرة في هذا صالحة، أم أن يستحضر النية عند كل عمل؟ هذا قد يغفل عنه في كثير من الأحيان. نعم، هو لا شك أن تذكر النية عند العمل ومصاحبتها للعمل أفضل بلا شك بكثير، والإنسان إذا عود نفسه على هذا سهل عليه، ولكن إذا لم تكن هذه الحال العليا فعلى الأقل حال الدنيا أن الإنسان كلما أصبح ينوي نية صالحة بأنه لن يعمل عملا إلا لوجه الله عز وجل سواء كان دينيا أو دنيويا، فأرجو أن يكون ذلك كافيا، وتكون النية هنا مستصحبة حكما لا ذكرا، لكن استصحابها ذكرا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النساء في المصليات؟ أن تقول فضيلة الشيخ صواب هذا الإعتبار؟ كيف؟ صواب فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ. ها؟ فضيلة الشيخ. بالنصب. طيب. فضيلة الشيخ. أنا أريد أن أصحح الغلط النحوي. أما المعنى فلا حاجة لفضيلة الشيخ ولا شيء. ما تقول أحسن الله إليك ويكفي. ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد؟ إيش؟ ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد بحيث يكون هناك ممر بينه وبين مصلى الرجال، علما بأنهن لا يرين الإمام ولا من يراه، وكذلك صلاتهن في الطابق العلوي عند الضرورة، وكيف نرد على من يعارض ذلك؟ صلاة النساء في المسجد وإن كن لا يرين الجماعة لا بأس بها، وكذلك صلاتهن في دور علوي لا بأس بها أيضا ما دام في المسجد، أما خارج المسجد فلا، إلا إذا لم يكن في المسجد مكان، مثل أن يكون المسجد ممتلئا بالرجال ويفرش لهن فراش خارج المسجد ليصلين مع الرجال فهذا لا بأس به، كما أن صلاة الرجال أيضا خارج المسجد لا تصح إلا إذا كان المسجد مملوءا واتصلت الصفوف بمن كان خارج المسجد فلا بأس. السلام عليك يا شيخ. ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله يغار وغيرة الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار وغيرة الله يأتي المرء ما حرم الله عليه، وذكر قال يقصد بالغيرة الأنفة، فهل هذا باب التأويل يعتبره؟ هذا ليس من باب التأويل، لأن الغيرة هي الأنفة في الواقع، يغار الإنسان يعني يأنف أن يشاركه أحد في هذا العمل، أو يأنف أن يعمل أحد هذا العمل أو ما أشبه، فاللي يظهر لي أن هذا تفسير بالمعنى الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيه، سمعت داعي ندعو وأثناء تعظيمه لله عز وجل يقول: في السماء سلطانك وفي الأرض ملكك وفي البحر عظمتك وقدرتك، فهل هذا الدعاء صحيح؟ وإن كان صحيح فما معنى وضع السلطان في السماء فقط والقدرة في البحر فقط؟ بارك الله. هذا غلط، هذا السؤال أو هذا التوسل إلى الله في هذه الأوصاف غلط بلا شك، فسلطان الله تعالى ماض في الأرض وفي السماء وقدرته في الأرض وفي السماء، وأخشى أن يكون هذا الداعي ممن ينكر العلو، علو الله عز وجل، فإن الذين ينكرون العلو يقولون: أأمنتم من في السماء؟ أي من في السماء سلطان، فيجعلون الذي في السماء هو السلطان، أما الله فهم ينقسمون فيه إلى قسمين: قسم يقول إن الله في كل مكان، وقسم آخر يقول ليس لله مكان، فليس في داخل العالم ولا في خارجه ولا متصل ولا منفصل، وهو معروف في كتب العقائد. والمهم أن هذا التوسل إذا يجب إنكاره على من توسل به إلى الله تعالى في الدعاء. نعم يا شيخ غفر الله لك، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ونهيه عن سب الأموات وبين قوله وجبت وقوله أنتم شهداء الله في الأرض؟ نعم الجمع بينهما أن ما قاله الصحابة رضي الله عنهم حين أثنوا شرا على إحدى الجنازتين وخيرا على الأخرى هو مجرد الخبر الذي وقع تصديقه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصد منه التحذير. والغيبة وهي ذكر الإنسان بما يكره ليست حراما في كل حال، في بعض الأحيان تكون حراما وفي بعض الأحيان تكون مباحة وفي بعض الأحيان تكون مطلوبة. أليست فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشير في أبي جهل وأبي سفيان وأسامة بن زيد، كلهم خطبوها، فقال لها: أما أبو سفيان فرجل شحيح، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة. ومعلوم أن وصف أبي سفيان في غيبته بأنه رجل شحيح غيبة، وكذلك وصف أبي جهم بأنه ضراب للنساء أو لا يضع النساء العصا على عاتقه هو أيضا غيبة، لكن فيها مصلحة. فالغيبة في بعض الأحيان تكون مطلوبة وفي بعض الأحيان تكون مباحة، قد يقصد بها مجرد التعريف مثل الأعرج والأهمش وما أشبه ذلك من العلماء المحدثين الذي تسمعهم في الأسانيد كثيرا، هذه مباحة لأنه يقصد بها إيش؟ التعريف، وإذا قصد بها النصيحة صارت واجبة. فهذا الذي ذكره الصحابة رضي الله عنهم يريدون بذلك الإخبار عما حصل للتحذير منه إن كان شرا والترغيب به إن كان خيرا. نعم الشيخ، في حديث الحارث بن هشام أن الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على مثل صرصرة الجرس، نعم. ما معنى هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع صوتا كصرصرة الجرس فيتلقى الوحي بهذا الطريق، هذا أشده عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعرف إذا نزل عليه الوحي على هذا الوجه، حتى أنه لا يتفصم عرقا في اليوم الشديد البر. اللهم صل وسلم عليه. نعم ما خلف هذا الصف الأول، ما عندكم شيء؟ أحسن الله إليك يا شيخ، ورد نهي عن لبس الثياب الملونة، وما هو الثوب المعصفر؟ نعم ورد النهي عن الثوب لبس الثوب الأحمر، الأحمر الخالص، أما ما فيه لون آخر فلا. وعلى هذا فلبس الشماغ لا بأس به، لماذا؟ لأنه ليس أحمر خالص فيه بياض. وكذلك لو فرضنا أن إنسان عليه ثوب أحمر لكنه فيه خطوط بيضاء أو سوداء أو مخالف للون الأحمر فلا بأس بذلك. وأما المعصفر فهو الذي صبغ بالعصفر، أتعرف العصفر؟ لست فلاحا الله. العصفر نبات معروف يكون له ثمر وزهر يشبه الزعفران، أتعرف الزعفران؟ هو نعم هو يشبهه، فإذا صبغ به الثوب صار أصفر يميل إلى الحمرة. من هي اللبس؟ نعم بعد فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب. الصواب أن تقول إحدى. نعم يعني مؤنث. جزاك الله خير. نعم في تخصص أحتسب على الله أن يفيد فيه الإسلام والمسلمين، أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بديت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري الذين يطرحون بعض الشبه مثل قيادة المرأة ويقولون أنها أفضل من السائق وهذا منعا من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها. وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال